الله وألف اسم الله وعليك شفور وجوز عيون يا ما شاء الله هالله عليك هالله وألف اسم الله وما بعشاء غيرك لا لا هالله عليك هالله وألف اسم الله وعليك شفور وجوز عيون يا ما شاء الله هالله عليك هالله وألف اسم الله وما Love.